الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع أيام معدودات حتى لا نخسر رمضان. وتحصيل الثواب عنوان للشيخ، يقول: ولئن كانت أسباب اهتمامنا بالقيام بظاهر العبادة دون جوهرها كثيرة ومتعددة، إلا أن أهم تلك الأسباب هي الرغبة في تحصيل الثواب المترتب عليه. فعلى سبيل المثال، قراءة القرآن، هذه العبادة العظيمة التي من شأنها أن تحيي القلوب، أن تحيي القلب وتنيره وتشفيه من أسقامه، قد تحولت على ألسن الكثير من المسلمين إلى ألفاظ تقرأ بلا فهم ولا تدبر ولا تأثر، بل أصبحت الغاية من التلاوة هي قطع المسافة بين فاتحة المصحف وخاتمته في أقل وقت ممكن، أملا في تحصيل الثواب، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومما يثير العجب أن هناك العديد من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن تدبر القرآن لتحصيل العلم والهداية والشفاء، وتذم من يقرأه بلا تدبر ولا فهم، كقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله سبحانه وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو يوضح له سبب نهيه عن قراءة القرآن في أقل من 3 أيام، قال: لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. إذن هذا هو عين الإشكال، أن حفظنا الأحاديث التي تحث على الأجر، ثم نحن نقرأ الآيات التي تحث على التدبر فلا نتدبرها، ثم من ثم نقرأ القرآن فلا نتدبره، ثم نحن نقرأ فلا نفقه، فلا نفهم ما نقرأ، فلا يؤثر فينا لأننا لا نفهم. لذا من المهم أن تكون قراءتنا بفهم وقراءتنا بعلم، فإذا تحولت تلك الكميات لفهم وعلم تغيرت حياتنا بالكلية تماما، وستجد أثر ذلك. إذا قررت في مرة، كنت أعطي مثالا، هذا المثال يحتاج إلى وقف، هذا المثال فحوى، أن سورة السجدة والإنسان يقرأها الإنسان فجر كل جمعة، فكنت أقول لهم: لو أنك سورة السجدة والإنسان قرأتها قبل أن تذهب إلى الصلاة، فبدأت تركز قليلا في قراءتها، فذهبت وقد قرأتها مرة أو مرتين، ثم هذه الصورة قرأتها وبدأت تركز مع الإمام، فستكتشف أنه ثم تفارق بين اليوم الذي لم تقرأ فيه الصورة واليوم الذي قرأت فيه الصورة، ثم بدأت تحفظ أجزاء من الصورة، ثم حفظت الصورة كلها، فستكتشف أن في كل مرة تبذل جهدا في تلك العبادة قبل أن تشرع فيها سيختلف الأمر. ثم حفظت الصورة عن ظهر قلب، ثم قرأت تفسيرا مبسطا، ثم تفسيرا أقوى، ثم تفسيرا أعلى، ثم في كل مرة سيزيد الجهد، وسينتهي الأمر إليك أنك تكتشف أنه هناك فارق شديد في كل مرة تشعر به، بعدما كنت تسمع لا تفهم، إلى تفهم قليلا، إلى تفهم جيدا، إلى تستوعب، إلى فهناك فارق. فهذا هو الفارق إذا حاولنا أن نتحرى كيف تكون العبادة. يقول الشيخ حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوم من الأيام وهم يقترئون القرآن، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، يقرأه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله. يعني إن هم بيقرأوا قراءة صحيحة جدا، فمع ذلك هم في هذه يبحثون عن الأجر، سواء كان المقصود الأجر بالحسنات أو سواء كان المقصود الأجر المادي. من أقواله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم عليه القرآن. استعجم عليه القرآن إن هو بيعرف الآية مش عايزة تيجي معاه، الصورة مش عايزة تفتح معاه، بيغلط كتير، بيقف كتير يقرأ الآية مش عارف يقرأ، فاستعجم عليه القرآن، يعني صعب عليه القرآن، زي ما يبقى لسانه فيه عجمة فمش عارف يتكلم لغة عربية، فلم يدري ما يقول، فلينصرف فليضجع، ينام، لأن في إشكال الاستعجام ده في علة، لعل إرهاق، لعل تعب، لعل ما شبه ذلك. وعندما نزلت آيات سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها، لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فالتفكر في الآيات. وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون ويسيئون العمل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لا يجاوز تراقيهم، الترقوة هي المكان اللي بيذبح منه الإنسان أو تذبح منه الدب في الرقبة، فهو كأن القرآن خرج من هذا الجزء فصادر عن اللسان ولا يزيد عن ذلك. وفي أقوال الصحابة في ضرورة تدبر القرآن كثيرة، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القرآن هز الشعر. كان الإنسان يجي يقعد يهتز كده، يقعد في الأرض ويتحرك زي ما بيهتز القرآن عندنا، فيقول القصيدة 100 بيت، فعمال يهتزه بيقرأ بيقول شعر بس. ولا تنثره نثر الدقل. الدقل لما يبقى عندنا بلح ناشف بنفرشه على الأرض عشان الشمس تنشفه أكثر. وقفوا عند عجائب، كل آية فيها عجيب، قف عند العجيبة وتفكر فيها وحركوا به القلوب، تأثروا به أو حتى تفعلوا التأثر فتتحرك القلوب بالتأثر بآيات القرآن. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة أنه يقول أنا خلصت السورة. وفي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. يبقى الخير كله في قراءة فيها تدبر. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. اقرأ القرآن يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، فإذا جئت لمنكر فجاءتك آية زاجرة فزجرتك فنهتك فأنت تقرأ القرآن. وقال الرجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في 3. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. يبقى أنا أقرأ القرآن البقرة بس بالراحة وأتدبر الآيات وأفهم معاني أفضل بكثير إن أنا أقرأ القرآن كله. وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تسمع رجلا يقرأ القرآن قراءة سريعة، فقالت: ما قرأ هذا وما سكت. هو قرأ بسرعة جدا، فلهم قرأ بسرعة، هو لما يتحسبش قريت وراية، لا هو قرأ ولا سكت. إذن فالنصوص التي تؤكد ضرورة تدبر القرآن وتفهمه وترتيله كثيرة، فلماذا يتم التركيز على الأحاديث التي تسرد الثواب المترتب على القراءة فقط دون غيره؟ لا شك إن من أهداف تلاوة القرآن تحصيل الأجر مطلوب، ولكن من خلال القراءة المتدبرة التي تزيد الإيمان، عشان احنا بنبحث عن الأثر، وتذكر القارئ بما ينبغي عليه فعله أو تركه، فيصير القرآن حجة له لا عليه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر وتفهم. وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان. يبقى آية واحدة أنا أفهمها وتدبرها، أنفع للقلب لأن القلب تأثر بها، أدعى إلى حصول الإيمان بسبب الإيمان لأنه تأثر بها، تخليني أتذوق حلاوة الإيمان لأني فهمتها وأرد بها. أسأل الله أن يزيق قلوبنا حلاوة القرآن ولذته ويرزقنا الفهم والتدبر. يا رب صل وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.